دمعي ودعوى حبيبة وآيات في صدري تنور للحقيقة نور للحقيقة يغنيني عن هالدنيا ويكفيني منها ساعة ناجي فيها ربي وسبح وصلي له وسبح وصلي له صلاتي ودمعي ودعوى حبيبة وآيات في صدري تنور للحقيقة نور للحقيقة يغنيني عن هالدنيا ويكفيني منها ساعة أناجي فيها ربي وسبح وصلي له وسبح وصلي له صلاتي ودمعي ودعوى حبيبة وآيات في صدري تنور للحقيقة يغنيني عن هالدنيا ويكفيني منها ساعة أناجي فيها ربي وسبح وصلي له وسبح وصلي له وآيات في صدري تنور للحقيقة نور للحقيقة يغنيني عن هالدنيا ويكفيني منها ساعة أناجي فيها ربي وسبح وصلي له وسبح وصلي له وأنا مبتلى و المبتلى وف عز البلاء وانا مبتلى وف عز البلاء ما شفتها الناس وانا مبتلى وف عز البلاء وانا مبتلى وف عز البلاء صدري تنور للحقيقة نور للحقيقة يغنيني عن هالدنيا ويكفيني منها ساعة ألاجي فيها ربي وسبح وصلي لا وسبح وصلي لا صلاتي ودمعي ودعوى حبيبة وآيات في صدري تنور للحقيقة نور للحقيقة يغنيني عن هالدنيا ويكفيني منها ساعة ناجي فيها ربي وسبح وصلي لها